من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وقال سليمان: ما أنا فكاتب سلطان. فقال ليزيد: فأنت؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما ترك حظا لمختار. فقال عبد الملك: فأين أنتم يا بني من التجارة التي هي أصلكم ونسبكم؟ قالوا: تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبة، ولا ينجو صاحبها من الدخول في جملة الدهماء والرعية. فقال: عليكم إذن بطلب الأدب، فإن كنتم ملوكا ستم، وإن كنتم وسطا رأستم، وإن أعوزتكم المعيشة عشتم. وفي حسن المنطق يروى أن مصعب بن الزبير أسر رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه، فقال: أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة فأتعلق بأطرافك وأقول: ربي سل مصعبا فيما قتلني. فقال: أطلقوه. فقال: يا أمير، اجعل ما وهبت لي من عمري في خفض عيش. فقال: أعطوه 100,000 درهم. قال: بأبي أنت وأمي، أشهدك أن لابن قيس الرقيات منها 50,000. قال: لما؟ قال: لقوله فيك: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت ولا له كبرياء. فضحك مصعب وقال: لقد تلطفت، وإن فيك لموضعا للصنيعة. وأمر له 100,000 ولابن قيس رقيات 50,000 درهم. وفي العلاقة الأخوية الخالصة المليئة بالمحبة والوفاء يروى أن الخنساء قالت: زوجني أبي رجلا متلافا لماله فأسرع فيه حتى نفد، فقال لي: أين تذهبين يا خنساء؟ فقلت: إلى أخي صخر. فلقيناه فقسم ماله بيننا شطرين، ثم خيرنا. فقالت زوجته: أما كفاك أن تقسم مالك حتى تخيرهم؟ فقال: والله ما أمنحها شرارها، وهي حصان قد كفتني عارها، ولو أموت مزقت خمارها وجعلت من شعر صدارها. ثم أنشدت الخنساء قصيدتها التي تقول فيها: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على موتاهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.